لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سورة لقمان، قصة لقمان، الآية الثالثة عشر، ونصيحة ووصية لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أول وصية لقمان لولده هي الوصية بالتوحيد، الوصية بعبادة الله وحده لا شريك له وترك الشرك. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعرفنا أن أعظم الظلم الشرك، أعظم الظلم الشرك أن يخلق الله سبحانه وتعالى ويعبد سواه، أن يكون هو صاحب المنة والفضل ثم يتوجه الناس إلى غيره، أن يكون هو خالق كل شيء ومدبر الأمر كله وبيده الملك الملك المالك، ثم يترك شرعه ودينه ويتخذ شرع من سواه، هذا ظلم عظيم، هذا ظلم عظيم. لو أنك أنت صنعت هذا الشيء وأنت مالكه، أنت صنعت وأنت مالكه هذا الجهاز نفسه، وجاء إنسان وبدأ يستعمله إلى غير ما صنعت له ويشكر غيرك، فكيف يكون حالك في جهاز كهذا الجهاز؟ فكيف بملكوت السماوات والأرض؟ ثم يتوجه الناس إلى سوى الله عز وجل، هذا هو الظلم العظيم، وهذا هو الذنب الذي لا يغفر، هذا هو الذنب الذي لا يغفر، أن تشرك بالله عز وجل، هذا هو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل شيء ممكن رب العزة يغفره لك إذا كنت على التوحيد، أما مع الشرك فلا. وللأسف الشديد أن صاحبه لا يستغفر منه، فهو ذنب لا يغفر وصاحبه منه لا يستغفر، مصيبة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه. يبقى بعد الأمر بالتوحيد جاءت الوصية بمن؟ بالوالدين. ولهذا يأتي في المظالم في الدرجة الثانية بعد الشرك أن يعق الإنسان والديه. الدرجة الثانية مباشرة بعد مقام التوحيد مقام بر الوالدين. فالله هو الذي خلقك وهذان هما سبب وجودك. ووصينا الإنسان بوالديه. في الحقيقة بعض العلماء قالوا الوصية هنا بالوالدين جاءت لبيان التوحيد، فإن أعظم الناس حقا على الإنسان والده، وإذا كان هما أعظم الناس حقا ولا طاعة لهما ولا شرك بهما مع الله فكيف بمن سواهما. لهذا قال في نفس الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني أنا بوصيك بالوالدين ورغم ذلك لو أمر بالشرك ودعا إليه فلا تطعهما. فبعض العلماء قالوا ما قصدت الوصية بالوالدين خاصة، إنما قصد بيان أهمية التوحيد وأنه لا ينافي شيء ولو كان الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه ثم بين موجبات هذه الوصية والسبب. قال حملته أمه، رغم الوصية كانت بمين؟ بالوالدين، إلا أنه تكلم عن الأم. وصينا الإنسان بوالديه، ربنا وصاك بالاثنين. ثم بعد ذلك فصل في الأم ما لم يفصل في الأب، فقال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. يبقى إن الأم لها مكان خاص، الأم لها بر خاص. يبقى الوصية بالوالدين أب وأم، ولكن الأم لها وضع خاص، وهذا هو الإنصاف. الإنسان يضع كل شيء في موضعه بقدره الصحيح. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. حملته من حمل يحمله، تحمل الشيء تشيله ترفعه، هي حملته في بطنها وهنا على وهن. ولك أن تتخيل معنى حملته هذه بما تحمله كلمة حملته من معنى. خلي بالك كده، إذا اشتري روح اشتري 2 كيلو جوافة كده ولا 2 كيلو موز وشيلهم على ايدك، شوف كده تقدر تشيلهم قد ايه، شوف ايدك هيحصل فيها الكلال والملال والعوز، تقعد تشد من دين ديت والضجر اللي هتكون فيه ب2 كيلو عشان تعرف ما معنى حملته وما معنى حمله. مع العلم انك بتحمل هذا الكيس ولا اتصال له بك، يعني ما ياخذ من غذائك ولا طعامك ولا صحتك ولا عافيتك، لا لا لا، ده انت شايله حاجه منفصله، حاجه منفصله. فكيف لو كان الشيء المتصل بك ليل نهار لا يفارقك، ليس مشوارا ولا ساعة ولا اثنين، لا 9 أشهر حمل دائم ماشي شايلة هذا الحمل دائما لمدة 9 أشهر. في حد بعظم حقا عليك منها؟ مفيش. واحد شايلة 9 شهور، شايلة 9 شهور حملته أمه وهذا الحمل، قال وهنا على وهن. حملته أمه وهنا على وهن، الوهن يعني الضعف، في قراءة وهنا على وهن، الوهن هو الضعف. حملته ضعفا على ضعف. ما هو الضعف الأول وما هو الضعف الثاني؟ حد يعرف؟ تفضل. طب مين تاني دي كلام ضعف الأم وضعف تاني الحمل ولا تبقى يعني المرأة في نفسها ضعيفة حملته موهنا يعني ضعيفة على ضعفها ضعف آخر تسبب بسبب إيه؟ فعلم بذلك أن الحمل يتحقق منه ويحصل منه وهن يحصل منه ضعف. هذا كلام لا يخفى على أحد, ضعف بكل ما تحمله كلمة ضعف من معنى. وعشان كده في أمراض كده وآلام وأشياء اسمها أمراض الحمل خاصة كده بالحمل تقترن بالحمل. ليه؟ لأنها حينئذ معرضة في فترة الضعف هذا إلى هذه الأمراض, تمرض أمراض لا يمرضها سواها, هي دي مخصوصة بالحمل لأنها في حالة ضعف. حملته أمه وهنا على وهن, حملته أمه وهنا على وهن, وقيل وهنا على وهن يعني ضعفا على ضعف مش ضعفها الاصلي, لا هي بتضعف بالحمل وكل يوم بياتي بقى ضعف على ضعف ضعف على ضعف ضعف على ضعف. حملته امه وهنا على وهن, وقيل بحملها اياه ان تضعف مره بعد مره. حملته امه وهنا على وهن, وهذا هو حالها في الحمل. وفصاله في عامين, فصال يعني من فصل يعني فصلنا الابن عن امه في عامين. فالمقصود هنا بفصال يعني فصام, ولهذا تسمعون الفصيل الابن لانه اوان فصله عن امه يفصل عنه. فصاله في عامين يفصل الوالد عن امه في خلال هذين العامين, وفصاله في عامين. وهذه الآية اخذوا منها ان اقل هي مع الآية الاخرى في سورة الاحقاف وصينا لحمل الولدين احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا 30 شهر. وهنا الفصال قال في ايه؟ في عامين. عامين يعني كم شهر؟ 24 من 30 شهر 6 شهر. قالوا اقل مدة للحمل 6 اشهر, ثالث في السابع كما نقول. وحمله وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه, حط جملة حملته إلى قوله عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين, دي جملة معترضة شيلها كده واقرا بقى الجملة. ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك. هذا بيان وتفسير للوصية, الشكر الدائم للوالدين. وإحنا عرفنا أن الشكر قول وعمل, يشكر الله مش يقول الحمد لله فقط بل يشكر معناه يحمد بلسانه ويؤدي بجوارحه موجبات الشكر, مش كده؟ فأشكر لي لله عز وجل الذي جعل لك والدين والذي هيأ هذين الوالدين للعطف عليك والحنو. أشكر لله عز وجل ولوالديك. واقتران اسم الجلالة الله او قرن الوالدين باسم الجلالة الله بيان لمنزلة ليه؟ اشكر لي ولوالدي فيجمعهما معه سبحانه وتعالى في جملة واحدة, اشكر لي ولوالدي. ولهذا اذا قلنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله, فاول الناس احق بهذا الشكر من الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي, هي دي بقى الوصية ليه, أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. من يعرف إلي المصير؟ إلي المصير صعبة؟ طب هي دي جمل فعلية؟ هي دي جمل فعلية؟ فين الفعل؟ لا ما تقولش حاجة تانية، رد عليها لو فين الفعل؟ لا ما فيش على شكل جمل فعلية. رقم اثنين، قلت مفعول به، مفعول به بيكون ايه؟ طب بص كده شوف المصير، يعني لا هي منصوبة ولا في فعل، مش عارف كنت ازاي بقول به. إلي المصير، تفضل. مبتدأ مؤخر. المصير مبتدأ مؤخر، وإلي هي خبر مقدم، صح؟ إلي خبر جار ومجرور، المصير إلى الله، هي أصل جملة. شو قلنا الجار والمجرور ما يجيش مبتدأ، مش كده ولا إيه؟ إلي المصير. وفصاله في عنين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. يعني إيه مناسبة ذكر إلي المصير هنا؟ يعني امتثل. خلي بالك، يجب أن تمتثل، لأن الرجوع إلي لا إلى غيري، وأنا أحاسبك على هذا الذي أمرتك به ووصيت. أنا وصيتك بالوالدين والمصير إلي. تخيل الكلمة الجديدة ازاي؟ ربي يشحن على قول وصلنا الإنسان بوالدين، إلي المصير. أنا بوصيكم بالوالدين وانتوا راجعين لي. يعني راجعين لي؟ يعني خلي بالك هسألك عن موضوع ده. فده تنبيه خاص بالوالدين، احذر احذر هنا عند الوالدين، توقف وقوف ذلة ووقوف أداء للشكر مع الوالدين. اوعى الشيطان يسوي لك او نفسك انك ترفع حاجبك او عينك ابدا في احد من والديك. اوعى الشيطان يسوي لك باي صورة من الصور انك هترد عليهما ولا بأف. كل امور التضجر، كل الامور ممكن يظهر فيها عدم الذلة، انت هتحق مخالفة، لان الله قال واخفض لهما جناح الذل. في عبد يرفع صوته على سيده، في عبد يبجح في وجه سيده، تتقطع رقبته. وهكذا الوالدين اخفض لهما جناح الذل. ما لها علاقه باي شيء. الوالدين مخطئين مصيبين، كلامهم صح كلامهم غلط، كل ده ملوش اي اعتبار. اول ما نقول ان فلان بيعمل كذا مع الوالدين، بس اسمعني، هو بقول لك بيعمل فيه ايه، بيعمل اللي بيعمله، ما ينفعش تعمل كذا مع الوالدين، مفيش مفهاش نقاش. حتى لو امر بالكفر، قال تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لسه حرامهم في الشرك، طبعا، لان حق الله لا يقدم عليه شيء، لكن تبقى على المصاحبة بالمعروف. وصينا الانسان بوالديه، خلي بالكم ده اوجب الواجبات بعد واجب التوحيد. الناس اللي بترتب الاولويات ويتكلموا عن فقه الاولويات وبيتكلموا عن حياتهم وتنظيم حياتهم ونحط الاولى في الاولى، اول الحقوق حق الوالدين. هتقول لي دروس، هتقول لي علم، هتقول لي مش عارف، اقول لك اول الحقوق الوالدين، عشان بس ما ايه ما تخدش المساله بالمقلوب وتبقى ده ماشي غلط. اول شيء توحيد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا. الامر الثاني الوصيه بالوالدين وحق الوالدين. وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك. هذا الجمع يستحق الوقوف هنا، ان اشكر لي ولوالديك. ثم هدد قائلا الي المصير، فانتبهوا فاني ساسالكم عن ذلك لان مرجعكم ومصيركم إليه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا. سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعون. أنبئكم بما كنتم تعملون وصى الله بالوالدين والوصية للأولاد وجاءت في سورة القتال الأحقاف والإسراء والعنكبوت يستخدمها. طب فين جاءت الوصية بالأولاد؟ فين وصى ربنا الوالدين على الأولاد؟ قالي ايه الأنعام؟ ده دي الوصية بالوالدين. انا عايز الوصية بالوالدين. ما هو هذه؟ ليست الوصية المقصودة اللي في النساء يوصيكم الله في اولادكم من ذكر مثل حظ الانثيين. دي مش وصية للوالدين بالاولاد، لا، ده الكلام للي يقسموا الميراث. ها بيوصيه الله في الاولاد اللي يعطي الولد كذا والبنت كذا. انا بتكلم ان الوصية وصية الرعاية، وصية البر، وصية يعني. يا اخي ما شرط في بالدور امر لهم لتربية الاولاد، لا انا عايز الوصية بهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا إيه تاني؟ في فرق. كل الوصية دوت إخواني دي مش وصية بالأولاد زي وصية الإنسان لوالديه. دي مش وصية، يعني أنا بوصيك بوالديك إنك تحسن إليهما وما تقول لهم شو أف وتعمل كذا وكذا، زي أوصيكم بالأولاد تدوهم الميراث على موت الوالدين وما تقتلهمش لو كان في فقر كذا وكذا. أنا أقصد الوصية بالرفق والرعاية. مفيش وصية مفيش وصية بالحالة دي في القرآن كله، مفيش وصية بالصورة دي. ليه؟ لأنه أمر فطري. مع الله سبحانه وتعالى هناك وازعان، هناك وازعان، وازع فطري ووازع شرعي. طب يعني وازع الأول مش عارفين وازع يعني الوازع في دافع، في دافع يزع يعني يدفع كده. ففي وازع للإنسان، الوازع ده حاجة من اسمه، يا وازع شرعي يا وازع فطري. الحاجة اللي ليها وازع فطري مش محتاجة الوازع الشرعي. هيوصل امه لا خلي بالك من ابنك واهتم بيه، اوعي ما تهتميش بابنك، لا، هو جعل الوازع ده فيها فطرية. ولهذا الوالدان يبذلان للولد من اجسامهما واعصابهما واعمارهما واموالهما وكل ما يملكان من عزيز وغالب من غير تأفف ولا شكوى، بل من غير انتباه. يعني انت عارف لما اجي ادي بس كده ادي له 500 جنيه ولا 200 جنيه انا واخد بالي انا بعمل ايه، انا اديت بس. لا، الوالدين بيدوا الاولاد ومش منتبهين ان هما بيدوا. تمام؟ يعني مثلا لو مرض احد من الاحبه وقعدت معاه في المستشفى الليل كله، ابقى ايه يعني ايه؟ انا قعدت معاه الليل كله. فلان مرض وكذا وانا ما سبتوش الليل كله. الام بتسهر الليالي كلها ومش في دماغها الموضوع ده، مش منتبهه انها بتسهر الليل كله عشان ابنها. الموضوع ده مش بتعمله من غير انتباه، بل من غير تأفف ولا شكوى. عادي تعمله بنفس راضية، بل احيانا يفعلنها ودائما يفعلن هذا في فرح ونشاط وسرور، وهو بيجيب له فرحان وبيجيب له مش العكس، يبقى فرحان جايب لابنه حاجه، فايه راجع كده البيت مبسوط ان جاب للواد حاجه، راجع من حج وجايب حاجات للواد، ليه مبسوط فرحان؟ ليه؟ ده انت انفقت وخلصت فلوس. للاولاد ما يفكرش، لا لما يجي لغير الاولاد يقعد يفكر هي غاليه رخيصه كذا كذا، لكن الاولاد ما يفكرش. عشان بس تستحضر معنى والدين، دول اللي بيدوك من غير تفكير وبيدوك كل حاجه كل حاجه، يعني جهد على حساب سهرهم وتعبهم واعصابهم واموالهم واجسامهم كل، وما يفكروش وما يتأففوش كل هذا. لكن الولد عكس ذلك، الولد كده جاب وانا جبت لامي ولا جبت لابويا، وحاسس انه جاب ويفكر انه جاب، والموضوع دايما على باله غير الوالدين. ولهذا اخواني لا يؤدي ابدا الولد حق والديه. شفت الحته المعنويه اللي بتكلم عنها دي؟ مش هيقدر يعملها دي، ولو عملها مش هتبقى بالتلقائيه بتاعت الوالدين. عشان كده مستحيل يؤدي الولد حق والديه. فاكرين كان حديث الرجل اللي جاء لعمر لما كان حمل امه حج وتن بيها في كل في الطواف وفي السعي، انا كده اديت حق امي، انا عايز ادي حقها، عمال شغال عشان يادي حقها. قال ولا بفرقه ولا بزفره، انطلقت الولاده وزفرت الولاده. فاخواني لازم نراجع انفسنا في سلوكياتنا مع الابوين ومع الوالدين، لازم تراجع نفسك 100 مره، لان اللي بيادي هذا الشكر هو اللي بيحسن تاديه شكر الله عز وجل. ومن لا يشكر والدين ما عمله من عظيم الفضل لا يشكر الله عز وجل كمان. ده واحد خبيث يكرم ولا يقابل هذا الكرم بكرم، يكرم كرامة ما بعدها كرامة، هما سبب الوجود اصلا لك، ربنا جعل سبب وجودك هما الوالدان، ووصى بهما هذه الوصية. قال وإن جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم. جاهداك يعني جاهداك من الجهد المشقة، يعني بيبذلوا كل جهد علشان تشرك بالله ليل ونهار، زن على ودانك وجايبين لك امامك واخوالك وضغط دائم عليك علشان تشرك بالله. اذا فعلوا كده وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ده اللي بنسميه الاولويات. وفي حق اعظم حق الوالدين، حق مين؟ ما ينفعش ينازعوا حق الله، ما ينفعش يامر بالشرك وانت تطيعه. اما ربنا مبر الوالدين، ما ينفعش ربنا اوجب عليك شيء وفرض عليك شيء ودي ماشي هتركز عشان ربنا امر بر الوالدين، لا، الا الشرك، الا الامور الواجبه لله سبحانه وتعالى، فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق فلا تطعهما. وسبب كده لا، قال وصاحبهما في الدنيا معروف. اوعى تفهم من موضوع لا تطعهما انك تسيء اليهما، لا، انت على ما انت عليه من المعروف والاحسان اليهما. يا رسول الله اتتني امي وهي مشركه، لاسماء بتسال النبي صلى الله عليه وسلم، افاصل امي؟ قال اصلي امتي. ده موضوع تاني، امي جايالي امي دي مشركه، اصل امي ما اصلش امي، قال اصلي امتي. فواجب الصلة لا ينقطع بالشرك، لا ينقطع وإن جاهداك على أن تشرك، لا تطعهما في هذا الشرك، لا تطعهما في فعل الحرام، لا تطعهما في ترك الواجب. ولكن هذا ليس معناه ألا تصاحبهما، ألا تصاحبهما بالمعروف. وصاحبهما في الدنيا معروفا، دي امور الدين والشرع والواجبات، دي موضوع ثاني، لكن امور الدنيا طبعا. يعني ابوك المشرك مش المسلم، لو كان مشرك ابوك المشرك عادي تتقبل يده وبيحسن اليه وتمسح له جزمته وتظبط له امور كلها وطعام وشراب وكل الاحسان وكل البر، ونيجي لغايه حق الله والشرك والواجبات، لا مفيش طاعه. مع ليه؟ هو بيسمع كلامه كل حاجه ويحسن اليه كل شيء الا الجزء الخاص بالله سبحانه وتعالى لا يتعدى. هي دي الاولويات اخوانا. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. معروفا دي اعرابها ايه؟ صفة للمفعول المطلق المحذوف صاحبهما صحبة معروفا او صحابا معروفا، فده مفعول مطلق مبين للايه؟ مبين للنوع، نوع المصاحبة. ايه مصاحبة بالايه؟ مش اي مصاحبة، ده مصاحبة بالمعروف، صاحب الوالدين بالمعروف، ده الوالدين اللي بيجاهداك على انفسهم. وصاحبهما في الدنيا معروف. ثم جاءت وصية عظيمة جدا هنا، قال واتبع سبيل من اناب اليه. ما معنى اناب الى الله؟ رجع، اناب الرجوع. اتبع طريقة وسبيل الرجاع الى الله. صراحة دي جاية في مكانها، ما هو الوالدان يجاهدوا على الشيخ، طب اروح فين؟ لو يوم جد بتعلم منهم وبعمل زيهم. قال لك هناك من اناب الى الله ورجع الى الله وعرف طريق الله، اتبع سبيله. اتبع سبيله، اتبع سبيل من اناب اليه. ودي ممكن تاخدها انت قاعده في حياتك. مين اسوتي ومين قدوتي؟ الرجاعين الى الله، التوابين والمتطهرين. ارجع ليه واتبع سبيلهم واعمل بطريقتهم. وهي دي بقى اللي بيننا ما معنى عقيده، يعني ايه قوه الايمان، وازاي العقيده دي مفيش حاجه تخدشها، والعقيده دي حاجه الاساس، والايمان ده هو اعز ما نملك، هو الذي لا يضاهي شيء. فسبحان الله، فلو ان الابوان تخلى عنك في هذا الباب، هما مشركان وانت موحد، مش هتتبع سبيلهم. وان كنت تصاحبهما في الدنيا معروف. والمساله التفريق بين الامرين دي مساله مهمه جدا، لان غباءات كثير من الناس ما بيقدروش يفصلوا بين الامرين، دي حاجه ودي حاجه. فرق كبير جدا بان في معصيه لا اطيع، بس اني اصلا دار ومحسن واتبع معهما المعروف. فرق كبير جدا بين دي. مين قال ان دي غير دي؟ دي مالهاش علاقه، دي ملهاش علاقة. ده مع الوالدين ومع الزوج ومع الزوجة ومع الاولاد، دي حاجة ودي حاجة، لازم تفصل بين الامور. لكن انسان ساعات لما بتطيم معاك ناحية يروح مطيم كل حاجة، لا، حط كل حاجة في موضعها، كل شيء في موضعها. انا هنا علي واجب، واجب البيت هنا ما ينفعش اطيعه، انا مش هطيع فيه. ولازم تفصل بين الامرين. واتبع سبيل من اناب اليه ثم الي مرجعكم. مرجع مين؟ انت والوالدين المشركين واللي اتبع سبيل، كلكم راجعين لي. هو يفصل سبحانه وتعالى، هو يفصل. ثم الي مرجعكم فانبئكم، اي اخبركم عند رجوعكم الي، بما كنتم تعملون. يبقى جات الرجوع الى الله كان في الايتين ورا بعض، الي المصير ثم الي مرجعكم. كل ده تهديد، كل ده تهديد. انت راجع لي، مصيرك الي، مرجعك الي، اعمل اتبع. فده كلها تهديدات وترغيبات، ترغيب للطائع. الطائع يبقى فرحان لانه ما كانش عارف انه هيرجع لله ومصيره لله، هيعمل ليه؟ فاللي بيرغبني في العمل رجاء الدار الاخره، ارجو الله واليوم الاخر. واضح؟ فالتذكره بالرجوع والمصير يخيف العاصين المخالفين ويرغب الطائعين الملتزمين. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ورد في بعض الحديث ان سبب نزول هذه الايه انها نزلت في مين؟ سعد بن ابي وقاص. قالوا هي وايه العنكبوت والايه الاخرى اللي في الاحقاف قيل نزلت في سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. طيب من سمع من الاولى يقال لقمان لابنه واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه ومن على وهن وفصاله في ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تبعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم يعني ما ليس لك بها يعني كل حق فضل نفسه ليس لك علم بذلك ايه مش فاهم ايه مش فارق فيها ايوه نعم اوضح مش فاهم سؤال ممكن يكون مثلا المقصد انه ما انزل الله به من علم من عندي او من سلطان ما عندكش انت ما عندكش علم بيه يعني ايه ما عندكش دليل عليه ما عندكش دليل عليه ولا برهان هناك دليل ادله وبراهين على الله سبحانه وتعالى كل شيء سماوات وارض واجدار وانهار عندك علم طب عندك علم بما ترى وعندك علم بكتاب نزل من عند الله طب دولت انت عبدتهم فين العلم اللي عندك فين الدليل كما قد انزلنا عليهم سلطان هو يتكلم بما كانوا به يشركون فين السلطان فين العلم دي زي يعني انت عن سلطانك ما تسالش عن علم السلطان معناه العلم بس العلم واضحه بين ما ليس لك به علم ما عندكش علم بيه ما عندكش دليل ما عندكش حاجه تدل على ان ده يستحق ان يعبد وكل ما يعبد سوى الله عز وجل لا دليل على احقيه له بالعباده او حق له في العباده فالمقصود كل ما سوى الله فكل شيء يدل على ان الله واحد طب وهؤلاء عبدتموهم من غير اي شيء من غير اي علم عندك يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يا بني يا بني وهو ينصح ولده إنها الهادي تعود عليه وفي ذكر المعصية لا مش الضمير يعود على حاجة مذكورة فيش مذكور حاجة هنا نعم ما فيهاش انها معصية مش قال حبة من خردل ممكن انها اي الارزاق ان تكن في صخرة من حبة من خردل تكن في صخرة او في السماوات الغد يأتي بها الله انها ولا نعلم هي عائدة علينا يبقى بيفتح المجال للعقل يفكر طب يلا نفكر ما هو رب العزة سبحانه وتعالى قال الله بيفتح المجال للتفكير يبقى لازم نفكر خبرك ازاي اقول انها مسألة مهمة ينبغي ان تلتفتوا لها هتقولوا لي هي المسألة المهمة اللي ينبغي ان تلتفت لها وبيبقى نظرنا هنا انها ان تكن مثقال حبة من خردل تكن في صخرة او في السماوات يأتي بها الله انها اللي هي ايه ابو محمد بيقول انها يعني المعصية الخطيئة وده اللي قاله الامام الشوكاني هنا في التفسير يعني ان الخطيئة ان تكن مثقال حبة من خردل لو كانت صغيرة جدا زي اصغر حبة تعرفوها زي حبة الخردل وفتكن هذه المعصية في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله فهو قال الي المصير ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون انها انت العمل اللي عملته ده مثقال حبة من خردل مهما كان العمل صغيرا كأصغر شيء تعرفونه كحبة الخردل أو كما قال في الآية الأخرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذا ضرب مثال بأصغر الأشياء يعني مثقال ذرة النملة الصغيرة يضرب أشياء وشايفين قال إن تكو مثقال حبة من خردل يأتي بها الله اللهم اغفرنا وارحمنا يا رب مفيش حاجة خالص تذهب عن علم الله عز وجل فانت مكشوف وعريان بين يدي الله سبحانه وتعالى انت مكشوف وعريان عاري تماما لكل صغير وكبير فعلته فالهمسات والخطرات والنظرات واللمسات كل ده مستور وكل هذا لا يغيب عن علمك يا بني يا بني وكأننا نحن جميعا المخاطبون بهذا من هذا الأب الشفوق الرحيم الحكيم إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة لو تخيلت إنك عملت العمل ده في داخل صخرة صماء ملهاش مدخل وإنت تخيلت إنك جوه الصخرة دي وعملت العمل ده لا يخفى على الله لا يخفى على الله طبعا ده مستحيل واحد يكون في صخر وان يكون الخطيئة اللي فعلها داخل صخرة ها مستحيل هيموت مفيش لكن في منافذ يقول لك لو ما كانش فيه منافذ وكنت في صخرة وعملت الخطيئة وكانت الخطيئة كمثقال حبة من خردل يأتي بها الله تلاقيها مكتوبة ومسطورة وامام عينك اللي كانت في الخطأ الشديد وبالحزم الضئيل اللي انت شايفه ده آية مخيفة جدا والله من كان له قلب طيب أو في السماوات فتكن في صخرة أو في السماوات في السماوات خلي بالك خلي بالك في الفضاء الواسع ده اللي النجوم مش شايفين آخرها أصلا ولا عددها وكل نجم فيهم بأحجام قد الأرض آلاف المرات لو كانت خطيئة تدي في وسط الفضاء الواسع ده تخيل المنظر وعملت خطيئة كمثقال حبة من خردل يأتي بها الله وصل دفن أو في الأرض الكوكب الصغير بالنسبة لهذا الملكوت الهائل يأتي بها الله الخطيئة لا هتكون في السماوات ولا هتكون في صخرة لو كانت كذلك يأتي بها الله فكيف وهي ليست كذلك يلقوا كلامي نحن مكشوفين عارين انت تكون كده في فضاء واسع على الارض و والله من عليم لا يخفى عليه شيء. اعمالك ما تشوف لقمان الحكيم بألفاظ الحكيمة هذه بيوصل للقلب القلب ولده مفهوم مراقبة الله العبد، مفهوم علم الله بأحوال العبد. وعشان كده بيقولوا الوصية دي وصية بالتوحيد، الوصية دي وصية ايه؟ بالتوحيد. ليه؟ بنستحضر فيها اسماء الله وصفات الله انه العليم الخبير، عشان في اخر الايه ان الله لطيف خبير، واللطيف هو العليم بخفايا الامور. فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعام فلياتيكم برزق منه وليتلطف، يعني وليتخفى، يروح بطريقه خفيه. فاللطيف هو الذي يعلم الخبايا والخفايا، ان الله لطيف خبير العلم بالباطل. فشايفين الاسمين جاي في اخر الايه يخدموا الايه وبينوا على الايه ان الله لطيف خبير. شعب يجيب للقضية دي خبير لما تبقى غضبة مش فاهمين فيه صار حاجة، الخبير على الاطلاق هو الله، يعني بالخفايا والبواطن. ان الله لطيف خبير، ده التفسير الاول لهذه الآية. لان انها اللي هي المعصية، لا تعالوا بقى نخلي انها اللي هي الرزق، هي الارزاق. لو كان رزقك مثقال حبة من خردل، افهم الكلام دوت، افهم الكلام ده، لان الكلام ده مش كلام، ده الكلام ده عقيدة، الكلام ده كلام رب العالمين. لو كان رزقك مثقال حبة من خردل، يعني سوتان كرش ساب ولا ساب، ده كيلو الخردل قد كده آلاف الحبوب، آلاف الحبوب، شوف كم، ثلاثة باربعة خمسة، ما يساويش مليم الحباية دي، المية حباية تبقى قرش ولا حاجة. إن تكن مثقال حبة، لو كان رزقك حبة خردل، فتكن هذه الحبة في صخرة أو في السماوات في هذا الفضاء الواسع مرمية كده في الكون، تخيل مرمية كده في وسط النجوم في حتة كده مش باينة، تبقى باينة؟ ده النجم نفسه باين كده نقطة، فتقيتها بحبة الخردة ولا حاجة. لو كانت هذه الشيء اللي لا يمكن تتخيل صغره في وسط هذا الفضاء الواسع، أو في الأرض قرب لهم مفهوم عندهم، يأتي بها الله هتجيلا هتجيلا. فهمت المعنى ده؟ طب تطوف الحرم ليه؟ هي جيالك جيالك، تجعل السعي اليها سعيا حلالا يرضاه. يقول لك هتجيلك حبه الخردل، خليته تطلبها بالحرام، يبقى هي جيالك جيالك وارزاقها جيالك جيالك. حتى لو كنت كافرا، حتى لو كنت داخل هتجيلك. هو قدر هذه وما شاء الله كان. وإن حاول أهل الأرض جميعا أن يحولوا بينك وبينها، قل لهم يأتي بها الله، لما فلان وهيقطع رزقك ومش عارف ايه وكذا وبيقلب عليه، قل لهم سيأتي بها الله، سيأتي بها الله، هو هو اللي بيجيب الرزق، يأتي بها الله. ساعات واحد يبان واحد يقول والله لا اعمل فيه واعمل فيه وبوظه تجارته وبوظه كذا، ده واحد ما عملوش عقيده، سياتي بها الله، لو هي بتاعته هياتي بها الله عز وجل. لكن انت في النهايه هتسال عن اعمال الشرعيه، عملت ما عملتش، موافق مخالف. لكن مساله الرزق، ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في زهره او في السماوات او في الارض، ياتي بها الله، ان الله لطيف خبير، اللطيف العليم. خلي بالك، الذي يوصل اليك بره من حيث لا تدري، هي الحبه دي جايلك من مكان انت مش عارف جايلك منين. فاخواني، الارزاق مضمونه والاعمال غير مضمونه. فليه انت الامر اللي تكفى الله عز وجل هو هو ياتيك به، لكن اعمالك انت لا تعملها، حتى تجيبها. فانشغل بالمناصب اللي انت مكلف بيه. لكن كثير من الناس يقع في هذا الخلل في عقيدته، انه مش عارف ان الارزاق لله سبحانه وتعالى. بمعنى الكلمه، يا بني انها، يبقى الارزاق انها، يبقى المعصيه، لو عملت معصيه سياتي بها الله، وارزاقك يأتي بها الله. الاتيان للمعاصي ده الامر الشرعي اللي انت خالفت فيه، لكن الارزاق ده الامر الايه القدري اللي هيأتيك هيأتي. فالآية ليها اتجاهين في التفسير والاتنين صح، عشان كده جاء الضمير انها وما قالكش انها ايه، قالكش انها ايه، انها ان تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة او في السماوات. سمت او في السماوات دي يعني بتبين عمق المعنى فعلا، في السماوات يأتي بها الله او في الارض يأتي بها الله. ان الله لطيف خبير. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك. كتاب الله عز وجل ينصحه بهذه النصائح علشان ما تبقاش حرام في حاجه خالص. القران يشفي عندك كل الحاجات النفسيه والماديه والاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه، كل الحاجات والصحيه ففيه شفاء للناس من كل اجوائهم وامراضهم فعلا، المحسوسه والغير محسوسه. لما بتستشعر معاني بقى ان اب بينصحك لو كنت اتحرمت من كده، ها فدونك لقمان ينصحك، واللي بينقل لك النصيحه رب العالمين. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. ذكر هذه الامور اقامة الصلاة والمعروف انها عن المنكر والصبر على المصيبة. خصص هذه الطاعات لانها امهات العبادات وعناد الخير كله، وعناد الخير كله الصلاة. وما قالش برضك ايه ادي الصلاة، نفس الكلمة اقيم الصلاة، صلاة قيمة، صلاة قائمة، صلاة مستقيمة، مش اداء. اقيم الصلاة باداء اركانها وواجباتها وخشوعها، وامر بالمعروف. يبقى مش اكتفينا ان هو موحد، خلي بالكم، ولا يشرك بالله شيئا حتى لو كان الامر بالشرك الوالدين، لا المثابت على التوحيد، هذا يستلزم منك اعمال. الي مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. خلي بالكم انها ان تكن مثقال حبة من خردل بيأثر العقيدة كلها. بقى بدأنا في الاعمال، فبدأ بالاوامر وتنى في الاية اللي بعدها بالمنهيات، ولا ولا ولا ولا تصاعر ولا تمشي كده. بدأ بالاوامر، اعظم الاوامر ايه بعد التوحيد؟ الصلاة. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. المفروض يا شباب لما سمعنا كده اقول ترجع مباشرة ولازم تدرس باب الصلاة. طب يقول لي اقم الصلاة، يبقى لازم اذاكر باب الصلاة زي اسمي. كرر الامر كده، اقم الصلاة يبقى اقيمها ازاي؟ اعرف بقى واجباتها اركانها مستحباتها رواضفها. ايه الصلاة؟ الصلاة على اطلاقها نعرف ايه الواجبات، ايه الصلاة الواجبة والصلاة المستحبة وكيفية ادائها. طيب وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، ترجع مباشرة وتقرأ يعني ايه لما اقول انها منكر، ايه ضوابطها، ايه اللي انا مأمور بيه ان انا امر بيه، وايه اللي انا منهي ان انا عنه، ايه لازم اعرف الموضوع ده وابعده ايه. تبدأ تقرأ مثلا، مثلا ما رأى منكم منكرا فليغيره، تقرأ فقه الحديث، تفتح كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجلد كامل في الأمر نهى عن منكر، تعرف يعني والله ما أمر نهى عن منكر. وخلي بالك انت هتأمر بالإيه وتنهى عن إيه؟ في رأيكم حاجة كويسة وحاجة وحشة؟ معروف. ما معنى المعروف؟ الخير والإحسان، ده معنى مش كده؟ وانهى عن المنكر يعني تنكر النفوس وينكر الشر، شيء منكر. طب دي حاجة كويسة؟ لا، لما هتعمل حاجة كويسة ديت مش هتسلم، لأن تارك المعروف ومرتكب المنكر لا يحبون من يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر، فسيعادونك وحينئذ تأتي الوصية واصبر على ما أصابك. فهم تقول ده حرام وده حلال وشرع ربنا يا جماعة، وقال الله وقال رسوله هتفرش في الأرض حريم، لا، هتقلب عليك الدنيا كلها، هيتقلب عليك كل من لا يتبعون شرع الله ولا يحبون شرع الله الا من رحم الله عز وجل، كله هيتقلب عليك. تصبر على ما اصابك، بس ليكن امرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن المنكر غير منكر. خلي بالك الكلام ده مهم جدا، ده برجع بتاع الشيخ الاسلام، ليكن امرك بالمعروف بالمعروف، انت تؤمر بالمعروف فما تجيش انت تتبع طريقه منكره في الامر المعروف، يبقى انت اللي وقعت في الغلط. لا، اؤمر بالمعروف بالمعروف، تبقى بهدوئك وحلمك وصبرك وابتسامتك، انت زي ما انت بهدوء. فتيجي ليش العكس؟ يبقى انت بتعمل منكر حين تامر بالمعروف، لا، ليكن امرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن المنكر غير منكر. ما تبقاش انت بقى بتقع في المنكر وانت بتنهى عن المنكر، مع طريقتك دي منكره وانت بتنهى عن المنكر، مش اسمها خلاف. ليكن امرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. إن ذلك أي لما عقنا منكر وإقامة الصلاة قبلها، إن ذلك من عزم الأمور. ما معنى العزم والعزيمة؟ يقول لك هو صلاة السفر، صلاة القصد، رخصة ولا عزيمة؟ عزيمة يعني إيه؟ عزم عليك إنك تعملها يعني أوجبها عليك. إن ذلك من عزم الأمور، ده كلام من كيف الأمور أوجبها الله عليك، عزم عليك أن تفعلها. إن ذلك من عزم الأمور، وقيل من حق الأمور وواجبها الذي أمر الله به. فالمعزوم أي من معزومات الأمور، بمعنى العازم، كقوله تعالى فإذا عزم الأمر. خلاص، إن ذلك من عزم الأمور. وبعضهم قال من عزمها يعني من مكارمها وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة. هذا ما اختاره الإمام القرطبي رحمه الله. هذا أمور كبيرة أوي، إنك تكون مقيم للصلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، دي حاجة كبيرة جدا. كما قد أولو العزم من الرسل، قالت الرسل اللي إيه؟ أولو العزم، أصحاب العزائم العالية جدا. معايا يا شباب؟ إن ذلك من عزم الأمور. وقال يجي بقى يحقر لنا الموضوع ده وهي الدين صلاة والناس عمال تقول حرام وحلال، أي وهو ده عزم الأمور، هي دي الحاجة الكبيرة جدا اللي ربنا أوجبها علينا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. كم أمر أمر به لقمان ولده في هذه الآية؟ أربعة. إقامة الصلاة، وبعضهم بيجعل أمر أقنع منكر واحدة، يجعلها ايه؟ واحدة. بالضبط، يعني انهم الاثنين متلازمين مع بعض، فبيعتبر دول ثلاث اوامر بس، لان الامر معروف يستلزم النهي عن المنكر، الاثنين مع بعض. لكن بعض الناس بيكون امر معروف مفيش نهي عن المنكر، والعكس في ناس نهي عن المنكر مفيش امر معروف، لا الاثنين، فاول معروف فتنهى عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. الوقت يراجع مع نفسه في دقيقه واحده بس ويقول قال لقمان ابن الكم وصيه دول دول وصيه اخواتنا ليه تحطوا في ظهركم وما تقدروش وده محمد اشرف لقى لبس في حسنة إذا في لا حسنا ولا إحسانا في سورة أمال إحسانا في سورة الأحقاف وحسنا في سورة العنكبوت. فعندنا أربع آيات معالم كده في بر الوالدين ما تنسونش. طبعا ده تفصيل الوالدين في البقرة وغيرها من السورة بتكلم بالضبط كده جاء حسنا في العنكبوت وجاء إحسانا في الأحقاف وجاء من غير حسنا وإحسانا على طول حملته أمه في لقمة. اتفضل. وإن جاهداك أما اللي تشرك في سورة العنكبوت جدع ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا تصعر خدك للناس يعني صعد خده دي في واحد يوصف لنا واحد مصعد خده كده صد ينظر خده يا عم ينظر بالعين لا لا لا ما جابش صيغه النظر بقوله لا تصعر خدك دايما ما تشوفوش المعاني اللي عندكم بالشبه كده في الايه واضحه خدك او ده الخد ولا ده الانسان ده الخد عايزين واحد مصعر يعني مصعر يعني مصعره بالصاد مصعره يعني اللي يعرف يرفع ايده يعني ايه مصعر صعب حاجه على الحروف يعني كلمة مصعر مصعره يعني لوح الحاجة اقول لك مصعره يعني لوح طب وصفونا كده بعدين لك يا عم شايف ماشي ماشي بالرجل انا بقى بدي اشوف الخد عامل ازاي بتاع عشان ما بقاش زيه اقول لك معنى كده او عامل كده ما هو ده خد وده خد ماشي عامل كده ملوح كده ها دي مش متكبر ما دي اوصاف متكبرين لازم نعرف قرانا شرعي ليه عشان ما يتكلم عنها ابن قدامه يبقى عارفين دي اصل الراجل مش بيخرج الراجل بيتكلم عن اصل وبيقول لا تصعر خدك يعني الصعار يعني تميت عن ماشي ماشي ماله كده ها بيقول عنك في مرض بيجي في الرقبه الدكتور تامر هنا ماشي اسمه ايه يا عم تامر اللي هو لوحه الرقبه دي ها تورتيكوليوس صح كده؟ اه بالانجليزي ده بالعربي الصعب اسمه الصعب بالعربي مرض بيجي في الرقبه بعيد عنك يلوحها هو ده الملوح بس مش ملوح مرض بس كانه مرض مرضه في قلبي اسال الله العافيه اسمه مرض الكبر اسمه مرض الكبر ولا تصاعد يعني لا تميل الميل وهذا اللي هو حاجه اقصده الملوح هو فعلا ملوح ها ميل خده ايه قالب بنفسه كده وقعدت. دي صورة من صورة متكبر ليه ماشية وليه نظرة زي ما كنت عايز تقول لك بيبص للناس كذا وكذا وليه لوحة في رقبته كده ليه شك ودي بقى بيوصل الكبر حد ما هو في كبر بيبقى في القلب هو جواه كده محتقر الناس بص ما هو ثاني حاجة ثاني حاجة شايف الحتة دي في القلب كده كده انا متكبر على الناس بطر الحق وغمط الناس النبي بيقول كده وفي رواية تانية وغمصهم يعني ازدراؤهم يحتقرهم شايفهم شكمل ما يتولش صباح كمان سلام هنموت هو المشفاق هم؟ هو المشفاق مين المشفاق؟ يعني اللي يعمل كده هو المشفاق طبعا لما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل قال يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر خلي بالك اصل لقمان الحكيم فجايب الحتت اللي هي ايه عايز ينجي من النار ان الكبر ده بيمنع من حاجات كتير جدا من خيرات كثيرة جدا ابواب الخير مفتوحة قد كده وهو مش قادر ينتفع بيها لان عنده ايه عنده حاجز منعه من الكبر وبيمنعه عن اهم شيء اللي هو دخول الجنة الكبرياء لمن؟ والمتكبر هو من؟ الله ينازعه في كبريائه ما هو تعرفي كبرياء يعني ايه؟ وكبر يعني ايه؟ يعني شايف نفسه اعلى من الناس اكبر من الناس الناس دونه الناس دونه هو فوق الناس بالنسبه له ولا حاجه ما يسووش والكبر ده ممكن يكون بعلم يتكبر بعلمه شايف ناس جهال هو عارف ممكن يبقى بجمال هو جميل وايه دي مناظر انا الجميل وده بيكون اكتر في النساء الكبر ده ممكن يكون بالقياس ثوبه يمشي بيه تبخترا وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب الشهره اوعى تلبس ثوب انت متميز بيه محدش بيلبسه ما ينفعش تلبس زي الناس ما بتلبس الحاجه اللي تخليك كده لوحدك كده دي منهي عنها سموه ثوب شهره الكبر ممكن يكون بالمال انا اكثر منك مالا الكبر يكون بالاولاد واعز نفرا كده يعني ده عنده عيلين ها وانا عندي 10 الكبر بالاولاد ده اولاده خيبه انا اولادي مناصب كبر بالاولاد ففي الوان من الكبر وانصحكم احنا كنا عملنا في خطبه عن الكبر كده انصحكم تقراوا هذا الفصل واي حاجه تعرف انها تمنع من دخول النار لازم تقراها كويس جدا وتفهمها عشان ما تبقاش انت مريض ومش حاسس ومرضك اللي مش مرضك بيقتلك في الدنيا ده مرض بيمنعك من دخول الجنه لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كده قال الرجل يا رسول الله ان الرجل يحب ان اكون ثوبه حسنا ونعله حسنا احب اكون نظيف وكويس وده الكبر قال لا لا ده مش كده الكبر بطر الحق وغمص او غمط الناس انك لما يجي لك الحق بترده ما بتقبلوش ده كده ده كده اللي بيرد الحق يبقى متكبر اللي يرد الحق الذي ظهر له يبقى متكبر ايه اللي منعك انك تقبل انت عارف ان ده حق ده قال الله وقال رسول الله ايه اللي منعك في كده ان في قلوبهم الا كبر هو ده الكبر اللي منعه من قبول الحق وده اعلى الكبر او اسفل الكبر ده اسوأ انواع الكبر ما تكبر على امر الشرع على الله لا في بقى كبر على المخلوقين قال وغمطوا او غمط الناس انتبهوا ده مزلة قدم بيقع فيها كل الناس الا من رحم الله لان كل واحد عنده لون يتباهى به ويكتفي احيانا يتباهى بوظيفته وبشهادته ايوه يتباهى انت غير الناس وتلاقي في بعض الاساتذه والدكاتره يعلمون كده يربي الطلبه بتوعه على الكبر انت بقى الدكتور انت اللي كده وبعض الكليات زي الشرطه يقول له انت حاجه كبيره والناس دي عشان قالوا يعني ايه ما يجيش مثلا قصد فلان وينسى ده بيربيه على الكبر ده كان بيوجد في كثير من الكليات والجامعات يربون على الكبر اسدده بيربوه على الكبر بيربوه على حاجه في دماغه دخول الجنه يعني بيبنوا له حيطه بينه وبين الجنه صحيح لا يدخل لنا من في قلبه مثقال ذره من كبر كل ابواب الخير اللي فتحها الشرع تقريبا الكبر يحول بينك وبينها. ليه؟ لان ابواب الخير هتأتي بامر من الله عز وجل، افعل ولا تفعل. الكبر هيمنعك انك تفعل، انك تلتزم. طب ومع الناس؟ ده انت مطالب انك تقيم، تركع مع الراكعين وتصلي مع المصلين وتعتكف معاهم وتصلي معاهم وتجتمع بهم وتقضي مصالحهم واوثارهم. لو كنت متكبر يبقى انت اكلت كل ابواب الخير، كل ابواب الخير. وان فعلتها فعلتها منة، ان وقعت مصيبة تانية. فالكبر بيجيب مصائب وراه، خلي بالك، شيل بذرة الكبر من قلبك. لان كما وصف ابن قدامة احيانا بتكون جذور الشجرة في قلبك، يعني جذورها في قلبك، يعني عندك مفاهيم الكبر، عندك اعتقادات المتكبر، عندك اتجاهات المتكبر، بس انت واخد بالك ومش راضي تصعر قدك، ما بتلويش عرق، مش راضي تبصله بصة احتقار، لكن جواك انت محتقره، مستقله. معايا يا شباب؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي، يبقى معنى لا تصعره يعني لا تميله، إمالة الوجه والإعراض تكبرا، والإعراض ايه؟ تكبرا. ولا تصعر خدك للناس، لا تعرض عنهم تكبرا. وأصاب البعير صعب إذا أصابه داء يلوي عنقه، ساعات الجبل يجيله مرض يلوي ايه؟ راب. هو ده اللي بيقول عليه دكتور، هو مرض فعلا معروف عند الكبار وعند البشر وعند الدواب. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مراحا، فيه المرح ده؟ التكبر والتجبر، يعني واحد ماشي مرحا، المرح ده حاجه وحشه، الفرح حاجه وحشه، الفرح والمرح حاجه وحشه. طب ان الله لا يحب الفرحين، ودي المرح، وبيقول لا تمشي في الارض مرحا. الكلام ده مهم جدا والله يا اخوات، مهم جدا. انت عارف في ارض الهدم عليك قد ايه؟ ماشي كده والزهو فيه، هو ده هو ده. شفتوا امير المؤمنين رضي الله عنه عمر لما فتح بيت المقدس، ايه رايكم؟ فتح ايه؟ بيت المقدس، يعني عنده مؤهلات الفرح، مؤهلات المرح، بس ممكن يبقى فرح هذا الاثنين، ممكن يفرح بفضل الله وانه فتح على المسلمين بيت المقدس، امين يا رب. وفي فرق بين فرح ان هو القائد، انا اللي فتحت بيت المقدس. شايفين الفرق بين الاثنين؟ الاول شكر لله، هيبقى حاله ازاي؟ زي ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح الاكبر في مكة، مطأطئ رأسه حتى كادت تمس لحيته عنق راحلته. ايه الشقاء بقى الفاتح وعايز يتطور وطور يا جدع؟ لا لا لا، كده ضيع نفسه، كده ضيع نفسه. جزاك الله خيرا فتحت على المسلمين، وجزاك الله خيرا على هذه الفتوحات كلنا هنتفع بيها، وانت هتجري في النار، كنت قنطرة بيعبر عليها الناس وانت تجري في النار. امراض القلوب اخطر، اخطر شيء. لا تمشي في الارض مع عمر الخطاب لما دخل فركبوه برزونا، اكيد اخطر بقى قائد بقى وداخل وفتح، فقال انما حملتموني على شيطان. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ومين اللي حصل؟ ايه اللي جرى يعني احنا مركبين لك على برزونا؟ ايه اللي حصل؟ وجد في نفسه حاجه كده بدات تتحرك، صحي. كان من صحي دي يعني ايه؟ انتبه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انا ايه اللي حصل لي عشان راكب برداونا وحطولي البتاع وبقيت كده هبقى؟ انتبه انتبه، انت لسه جايب عربيه جديده وشايف ان البتاع كده بالريموت وشايف كده انك تعمل، فبدات تحس بحاجه ما كنتش حاسس بيها قبلها. انت ركبت شطار، انت دخلت الباب كده، انت بدات تبص وانت راكب السياره دي اللي راكب موديل اقل منها، واللي راكب عجله، واللي راكب موتوسيكل، ولكن مكبص نظره ثانيه. هو ده الكبر، غمط الناس. الناس عندك نزلت لما ركبت انت، الدافه دي ده كبر، ده كبر. ممكن يبقى بيساوي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يمشي يتدختر في حلته، ماشي لابس كده بتاع جديده كده وبيتدختر بيه، هو حرام يلبس زي جديده؟ لا، ان الله جميل يحب الجمال. لما قالوا ان الله ان العبد ان عبد يحب ان يكون ثوبه حسنا، قالوا ان الله جميل يحب الجمال، حاجه جميله. اذا انت ماشي كده فضل الله سبحان الله، الثوب الجميل، والله انا فرحان فضل ربنا عليا، يعني غيري مش شايف، وربنا رزقني، ربنا يرزقكم جميعا ويجعلهم من خير الناس. شايفين المفهوم ده بقى كده؟ حاجه ثانيه خالص. لواحد مستشعر فضل ربنا ويظن الناس ان انا فضل ربنا علي انا مش اوتيته على علم عندي وانا الواد الشياكة وانا الواد اللي مش عارف ايه وانا اللي مفيش زي ايه وانا كده اجمل الشباب وانا كده مش عارف ايه. لا لا لا لا لا لا, لا, لا. شيل المقارنة دي من ذهنك وتذكر فضل الله عليك. العلاج مكتوب في مختصر المنهج القصدين بتفصيل. ها تتفكر في النهاية ما تحت الثوب ده دول وغائط وبلاوي زرقاء وعرق ونتن. ها ها فتلاقي نفسك بكبر كده قول كبر تتكبر يا نتن ده انت مليان عرق وبول وغائط تتكبر على ايه؟ ها ما كانتش هدمه لبستها وانت ما تسويش قرش. اقعد لنفسك كده ايوه اكسر نفس اللي بدات تتكبر تعلم فين يا جدع فلان ماشي طبعا احسن منك الف مره انت لابس لي بدله على الفاضي وحافظ كتاب الله هو عارف كده هو بيتقي الله وكان قوام بالليل انت بتظهر للخلق وبيظهر للخالق يا عايز نفسك على طول اول ما تلاقي كده بس في حد هيقل نظرك تذكر دي الامور ورد اسعى اخضر ذو طمرين مدفوع من الابواب لا اخطر على الله لا اضر وانت صاحب الثوب اللي كذا وكذا تدخل النار ايه المشكله فرحان يعني عشان كده الرسول كان بيعلم اصحابه الموضوع ده ما تقولون في هذا يجيب لهم واحد شياكه كده بقى لابس حله وراكب بقى فرج زي مارسيدس عندنا كده يعني عربيه مستقبه تقول فيقول له يقول له ده موضوع ثاني ده ان تكلم يسمع له وان خطب او نكح ينكح طب والثاني مره واحد ثاني كده بلد قال دور الحريق ان تكلم الا يسمع له وان خطب او ان نكح الا ينكح يعني موضوع ايه ان زي مؤثر خاص قال هذا خير من ملء الارض من مثل هذا النبي بيعلمهم على ايه لا المهم شوف هنا ايه شوف هنا ايه فعالج الكلام ده والحمد لله اللي في القلوب لا يعلمه الا ربنا الله انا اقول ده كل اللي قاعدين دول احسن مني طبعا ليه لان ما اعرفش ظروفهم معصيه لكن عارف ظروف نفسي انا عارف نفسي كويس جدا اني صائد في كذا وكذا وكذا لكن هم اصلا مستورين فهم كلهم احسن مني وكان بيعارض فلا كان يقول لك ان كان اكبر منك فقل هو اكبر مني طاعه وان كان اصغر منك فقل هو اقل مني معصيه انا بعصي بقالي 50 سنه لكن هو لسه عنده 20 30 سنه معصيه قليله لكن انا معصيه بتاعت 50 سنه اكيد انا اكثر منه في المعاصي لا يعني اللي هيحط الموضوع في دماغه هيلاقي حلول كثيره هما بيتكلموا كل واحد عن حل خطر بذلك لكن في النهايه خلاصته استحضر نعمه الخالق وذنب نفسك هتأكل الناس في نظرك ان شاء الله احسن منك وبالتالي هتتعامل مع الجميع بتوقير واحترام واجلال والنبي صلى الله عليه وسلم يلقى الصبيان ويسلم عليهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم مفيش كده قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله اللي انت بقى راجع اليه والي المصير ثم الي مرجعكم ها الله اللي انت راجع اليه لا يحب كل مختال فخور انا نهيتك عن الاختيال والمرح فالله لا يحب الفخور الذي يفتخر على الناس بما له من مال او شرف او قوه او علم او غير ذلك وطبعا هناك فرق بين التفاخر بالنعم وبين التحدث بالنعم واما بنعمه ربك فحدث يا اخواني احنا ربنا الحمد لله امن علينا وبنينا بيت وعملنا كذا ده بيتكبر ده بيحدث بنعمه الله عشان الناس تحب ربنا في واحد يكره الناس ربنا يقعد يحكم بقى وابتلى الله بالمرض وكذا والفقر وحصل يكره الناس ربنا ايوه صحيح هو ده بقى ربكم اللي بتعبدوه اللي خلاك فقير ومريض وابنك كذا ومرضك كذا وبيتك كذا اللي بتكلم على نفس بقى لسه ما عندهاش ايمان تضغط ما تحب الله عز وجل عايز تحدى بالناس ربنا اذكر لهم النعم اللي اغضب بها عليك ليس تفاخرا ولا تكبرا انما بالتحدث بالنعم الحمد لله ربنا الحمد لله رزقنا امس كذا وكذا ده من باب ذكر فضل الله هتعمل كده تفاخر وتكبر تعاقب واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير واقصد في مشي ده بقى مين اللي كان عايز يقول المشي هنا الحاجة الصوت المشي موضوع ثاني يبقى ده مصعب خده ومشيته فيها حاجه من الدين وماشي كده على مهله خالص ده متكبر، يا ماشي مسرع خالص لا يلتفت لهؤلاء لانه متكبر عليهم. ليس معنى هذا من الاسراع في المشي تكبر، عشان بيتصل اذا مشى اسرع، ولكن اخوانك بنقدر بقى الامر المقدس انت اللي تقدره في نفسك، ها انت اللي تقدره في نفسك. يا ترى هنا الاسراع تكبرا وتعالى مش عايز تتفق فيهم، ولا الاسراع من باب الهم في العمل والاخبار عليه بتفرق عني. والتباطؤ، يا ترى انت تعبان فعلا ولا ماشي على مهلك بتتامل في خاصه عز وجل فماشي على مهلك، ولا ماشي تباطؤا يعني تعطيه بقى اللي ماشي البختر دوت هو ده. فقال واقصد في مشي، يبقى انت مسؤول عن المشي مش كده ليه؟ وجاءته او فجاءته احداهما تمشي على استحياء، فالرجل مسؤول عن المشي والمراه مسؤوله عن المشي. في واحده تمشي ماشيه فيها استحياء، وفي واحده ماشيه ماشيه فيها دلع فيها قله ادب، في واحد ماشي ماشيه فيها كده، وفي واحد ماشي ماشيه فيها تواضع. مشيتك انت مسؤول عنها، ما ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. تفكر مثقال حبه من خردل تكون ماشيه معينه خطره نظره حاجات صغيره ديت هتترسل وهتطين على قلبك، هتعمل ران على قلبك، مش هتلاقي قلبك، مش هتلاقي قلبك. تيجي بقى تسال انا بخشعش ليه في الصلاه؟ انا ما بتدبرش ليه القران؟ ما انت حطيت اكوان زباله عليك تطلع ايه وتتقطع فيه؟ شيل نظف عشان تلاقي قلبك، عشان تلاقي قلبك فعلا تلاقي قلبك يطير الى السماء، تحس ان انا وضعته بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. لكن انت حاطط عليه بقى اكوان من الكبر والعجب ورؤيه النفس، الحاجات دي كلها بتقتل القلب، مش مجرد انها اكوان من الاوساخ عليه. فلا بد ان يثقل هذا القلب. ليه؟ ما هي مداخل القلب هي الجوارح ديت، تسمع ايه، بتشوف ايه، عامل رئتك ازاي، مشيتك ازاي، كل الامور دي هتجتمع وتدخل للقلب اشارات، وبناء عليه يحصل للقلب تقوى وخشوع او العكس. فاحنا اللي بنظلم انفسنا اخوانا. فهذه الامور الظاهره، كثير الناس يشتكي هذه الشكل. والله يا اخواني امس جايه رساله ليا من اخ، ليه ربنا مش راضي عني؟ اعوذ بالله. ايه يا اخوان احنا عندنا خص ظن بالله سبحانه وتعالى. امس والله بالليل، ليه ربنا مش راضي عنك؟ مين قال لك انه مش راضي عنك؟ مين قال لك؟ اصبح اكوان من الران عنده على قلبه للدرجه انه بقى شايف خالص فضل الله عليه، من غير ما اعرف، ما اعرف مين المرسل، من غير ما اعرف كده. لو سالته انت متزوج؟ ايوه متزوج. عندك عيال؟ عندي عيال. وعندك مال؟ وعنده مال. وصحتك كويسه؟ وصحتي تمام. انا متاكد انه هيبقى كده، لكن هو مش شايف كل الحاجات دي عشان يعرف ان ربنا راضي. راضي هو انعم، ومعاه محمود وبيكتب رسائل، يعني معاه مخ شغال وعارف يعمل حروف تشتغل. ما دي كلها نعم من الله عز وجل، ما دي كلها نعم. ازاي مش راضي؟ انت اللي مش راضي، انت اللي مش راضي بنعم الله عليك. هو شايف الحاجه الصغيره اللي قد كده اللي ما تحققش هي كده الدنيا اخرها. كان معي الحاج عطيه واحنا في السياره، فجت الرساله فبقراها عليه، قال لي هتلاقي حاجه قد كده ما تحققهاش ليه؟ فقال لك ربنا مش راضي عنك. كان لا معنى له، لا قيمه له، انه سايب النعم كلها ورضا وجاي يمسك في هذه، ان هي دي بقى كده ربنا مش راضي عنك. وليه ما تكونش دي انت اصلا تستحق العقوبه تعاقبك بيها عشان تلتزم؟ ليه ما تكونش دي اديبك؟ زي اللي ابوه ما ادالوش، يقول ابويا مش راضي عني، ابويا ما بيحبنيش. ما يمكن بيأدبك يا احسن، اي ادب بيأدبك؟ فبيمنعك عشان يؤدبك، يا بيحبك، لو بيحبكش ما خدش يؤدبك، يقول لك سيبه وقف داهيه. قال واقصد في مشيك، عشان ما تقولش عن ايه؟ يعني توسط في المشي. قصد بين الاسراع والبطء، قصد فلان في مشي، يعني مشي مشي ايه؟ معتدلا، لا يدب دبيب المتناوتين ولا يتم وثوب الشياطين. همشي اللي ماشي يتنطط، واللي ماشي يتضخم، الاثنين مذمومين. لا تختل في مشيتك، كما قال تعالى يمشون على الارض هونا، يمشون على الارض هونا. ولا تصعر خدك للناس، خلي بالكم في فرق كبير قوي بقى بين واحد يصعر خد الناس وواحد يبقى اخواني يبقى كده ويبتسم ويلقي السلام. العكس بقى، كلام العكس، متكبر متواضع. يلقى يا اخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اخوانا؟ ما ادري فيكم. تحس انه ايه؟ مقبل عليك. ده مش متكبر. ده مش متكبر. مش صفات المتكبرين. لو وجدت في نفسك شيء من الكبر ابدا اعالج بعكس الكبر. قول انا كل اللي القاه هسلم عليه وابشر واعمل له كده. ليه؟ عشان تعالج. تعالج نفسك. فشوف كل بقى عكس سلوك المتكبرين، شوف سلوك المتواضعين كيف يكون. واتعلم في قولك، في فعلك، في نظرتك، في عنقك، في رقبتك، في خدك، في مشيتك. ابدا ظبط الجوارح دي، هتظبط كل شيء. في ثوبك. واغضب من فوقك. تكونش فخار. اخطب، انقص منه. ان انكر الاصوات لصوت حمير. دي شتيمة. دي شتيمة. دي شتيمة اللي بعله صوت. انكر صوت واعلى صوت صوت الحمار. فاخذوا من صوت. يعني ما ايه؟ اوعى تقول حمار. اوعى تقول حمار. ان انكر الحمار دايما بيضرب بالمثل ايه؟ في الغباء كالحمار يحمل اسفارا. ايه؟ وفي الايه؟ وفي الصوت العالي. صوته عالي وحمار. قصدي غباء. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تعليل للأمر بالغض من الصوت، أي أوحشها وأقبحها وأنكرها صوت الحمير. وأوله زفير وآخره شهير. ماشي، عارفين يا عم الشوكات. إن الجهر بالصوت ليس بمحدود، وإنه ليس بمحمود، وإنه داخل في باب الصوت المنكر. طبعا ما لم يكن إلى ذلك داعي. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب كأنه إيه؟ نبي حرب. نبي حرب. تكلم عن الأمور الطبيعية، يخاطب الناس يخاطب بصوت إيه؟ بعد صوت عالي كأنه حمار. تمام؟ وفي واحد يتماوت في الكلام ويقصد. التوسط يا إخواني في كل شيء هو مقصد الشريعة. وقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واحد يجدنا بقى الوصايا، كذا من عند الوصايا ونصح لقمان لوالده. واحد التوحيد وترك الشرك. اثنين الوصية بالوالدين. ثلاثة الامر باتباع سبيل من اناب الى الله. اربعة الاعتقاد في الارزاق والمعاصي كيف ان كلها مسطورة لا تخفى على الله. خمسة اقامة الصلاة. ستة الامر معروف ونهى عن منكر. سبعة الصبر. ثمانية ترك الكبر بعدم تصعير الخد وعدم مشي فرض مرحب. والقصد في المشي والغض من الصوت. تمام؟ يعني انت ممكن تفصل او تجمع وتدمج، هيختلف العدد على حسب ده. اسئلة؟ نعم اتفضل يا عم. بس انا عايش انا بيقول لما الانسان ربنا يمن عليه بالالتزام ساعات بينظر الى غير الملتزمين نظرة احتقار. يجب ان يحضر. عشان كده جاء بعدها مباشره ولا تصعق خدك وهفنا عمك رد على ما صار ولا تصعق خدك للناس. ملاحظين الاقتران دي بعد دي على طول كده؟ لانك ممكن بعد ما كان شفتهم معروف تنعم منكر، يبقى انت تنظر للي بتعمله معروف تنعم منكر ايه؟ انا اللي بقى معروف تنعم منكر. مش كده؟ يا ريت وانت بتنصح الشاب اللي في موقف سيء دوت، شوف الموضوع ده فيك ولا فعلا انت مشفق عليه، ها؟ وشايف ذنوبك ومعاصيك انت مش هو، خلي بالك. وانا عليك حركته وتنصحه بشفقه ورحمه، ولا شايف ان هو الواد الهايف اللي كذا بتاع البنات اللي كتير كتير جدا، خلي بالك. فممكن انت فعلا تكون بتنهى عن منكر وانت واقع في منكر اكبر، خلي بالكم. هو منكره ظاهر معصيه ظاهر، وانت منكرك في ايه؟ في قلبك. شايف انك متكبر. لا لا لا، ده انت رايح لمسلم، خلي بالك، ما تدري بما يختم له ولا يختم لك. رايح لاخ لك في الله عز وجل، وبيت ام ابيت واخوك في الله، ها؟ رايح لانسان هيهدي اليك طاعة الأمر معروف أنها عن منكر، أنت اللي مستفيد، أنت اللي هتاخد الثواب. خلي بالك، ولو عمل ميزان حسناتك أنت حريص عليه جدا أنه يهتدي، لأنه لو اهتدى كله في ميزان حسناتك أنت، ها كل المشاعر يا اخواني دي كل واحد بقى يرجعها في نفسه، لان النفوس البشريه زي بعضها، يعني انا غيرك وده غير ده، كل واحد في حاجه معينه بتاثر فيه، شوف انت هتعالج نفسك ازاي. قد افلح من ايه؟ من ذا افلح؟ اتفضل. وضح. نعم بتسأل يعني؟ لا، هي الدعوة تساوي الأمر معروف نهي عن المنكر. يدعو الناس إلى دين الله، يدعوهم إلى دين الله عز وجل، في أمر وفي نهي. بس دعا يعني دعا يدعو، فدعاه إليه، دعوته بتكون إيه؟ أمر ونهي. هذا علم الله أعلم. من حد عنده سؤال أسئلة على الدرس؟ ما معنى السؤال الأول؟ ما معنى الكلمات التالية؟ وهنا فصاله أنابا تصاعر مختال. ما معنى مختال؟ الخيلاء والكبرياء. طب ايه الفرق بين الخيلاء والفخر؟ ان الله لا يحب كل مختال فخور. في حاجتين، هو ما بيحبش المختال وما بيحبش الفخور. اولا هو في علاقه بينهم قويه طبعا، مش شرط ده مصاعر خده مختال من غير ما يتحدث اهو. الفخور اللي هو بيبدأ يفخر على الآخرين، يعني يفخر عليهم، يعني يذكر ما عنده وليس عنده. أنا عندي وما عندي، ما عندكش، أنا أكثر منك مالا ودفع التفاخر. هذه مشية لا يحب الله ورسوله خلال هذا الموضع. تفضل. لا مش شرط الخيلاء بالفخر بالحركة وبالكلام، فالخيلاء أوسع. نعم. والفخر ليتباهى بما عنده، وهذا كثير يحصل كثير من الناس، وممكن يخفى عليهم انه ده يكونش كبير، لا ده فخر فقط. وعشان كده حتى في الطاعات، يعني مثلا يوم العيد الاضحى نذبح جمل ولا نذبح خروف؟ خلونا احسن. لو كان الجمل للتفاخر احنا بنذبح كل سنه جمل عشان يتفاخر، كل الناس تذبح خرفان واحنا بنذبح لوحدنا جمل، نقول له لا اذبح خروف احسن لك عشان لسه الدور عندك، او ضعيف هذا الكبر عندك لا تتخذ بذلك. نعم. طيب اذكر من الايات ما يدل على ذلك. اولا الإحسان إلى الوالدين المشركين. صحبة الوالدين المشركين بالمعروف ليست من الولاء والبراء. هو سؤال أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، كان عشان كده يا شباب أم جالي وطيب أن بصين من المشركة عاصل أم ولا لا، ولا صلة أمي في الوقت ده يبقى ولاء للمشركين؟ هو ده السؤال. عشان كده اثنين، عظيم حق الأم، بيان عظيم حق الأم والأب. بس الصوت واضح دايما دايما تذكروا حقوق الرجال، واهو يا ست بنذكر حقوق النساء، مش الام دي امراه ولا رجل؟ ادي حق الامه، يقول له امك امك امك، يعني بنوصل المراه ثلاث مرات والراجل هي مره واحده في النهايه كده في الاخر، يعني في ذيل الام التي ذكرت ثلاثه. يبقى ده مكان مش مسألة بقى رجال ونساء. سيبوكم من الاعلام الهابط حطوا في نفوسنا ده اخوان, سيبوكم من الاعلام الهابط. المسألة ان الذي خلق الذكر والانثى جعل لكل واحد حقوق واجبات, وانت ربنا اقامك في ايه, في ذكورة ولا في انوثة, وادي حق هذا الذي خلقت لأجله. لكن الرجال والنساء دي نظرة الهايف اللي ايه اللي قلبه فيه مرض, اللي قلبه فيه مرض, وهذا كما هو مشاهد في اعلامنا الحاضر ولا حول ولا قوة الا بالله. السؤال اللي بعد كده, علم الله الشامل الذي لا يخفى عليه شيء, فين الآية دي؟ صح. ذم الكبر والخيلاء والفخر, من سورة لقمان الثالث, بين أوصاف المتكبرين. ضرب الله مثلا لمن يرفع صوته لغير حاجة, خلاص كده خلص. حد عنده اي استفسار يا شباب؟ طيب انا كنت عايز اقول حاجة قبل ما اسأله بعد اذنكم. كنت عايز نعمل حاجة كده كوسيلة للتعليم والتربية عالية ان شاء الله تعالى, انا ارى كذلك وانت تشير عليه. احنا بناخد تقريبا صفحة او اقل من صفحة, انا خدنا اليوم مش مكمل صفحة لصفحة, عندهم صفحة الا ده كله عشان ما نشرح خطوطين. شوف اخوان, عايزين نعمل ورقة, اظن كده في ناس بدأت اول ما سمعوا ورقة قالوا احنا اللي هنعملها ونطورها. استاذ عبد الله خليل على طول اكيد, انا اقول لك اللي دار في ناس صعب. عايزين نعمل ورقة, يبقى الورقة دي اسئلة على الصفحة دي, تمام؟ كل واحد ياخد الورقة دي, صفحة اليوم كل يوم بورقته, والورقة دي فيها الاسئلة وفي ظهرها الاجوبة. احنا كاتبين الاجوبة, اجابة الاسئلة دي معايا, تعتبر الاجابة مختصر للدرس اللي هو معاني كلماتي وشرط لحاجة فيها شرط وفوائد وعبارات, والأسئلة عليها من ناحية تانية. يبقى انت معاك كل يوم ورقة تعتبر ورقة دي شرح للصفحة من المصحف, وظهرها الأسئلة تمثل لك وتثبت عندك الحفظ, وفي آخر الورقة آخر سؤال, ماذا عزمت على أن تعمل؟ أفوض حضرت الدرس أكيد تولد في قلبك دلوقتي معاني وأفكار, دي مش بركة, احنا بقى مش خبرين ونسمع كلمتين بركة, لا, ده احنا علم اتعلمناه مطلوب مننا عمل. اكيد احنا قلنا 100 معلومة في الايات دي, معلومات كثيرة جدا اتقالت, اشياء عن بر الوالدين, اشياء عن الكبر, واشياء عن علم الله, اشياء عن الذنوب والمعاصي اللي نقع فيها وعلم الله بها, اشياء عن اقامة الصلاة, حاجة تانية عن امر معروف والنهي عن المنكر. اكيد لما معروف والنهي عن المنكر عندي تولدت في ذهني دلوقتي مواقف غير اللي اتولدت في ذهن ابو النصر, وغير ذهن حضرتك, وغير ذهن الدكتور محمد. اكيد كل واحد جه في دماغه مواقف معينه, فده دكتور في الجامعه جه في دماغه انه في القسم بتاعه فيه ما منكر كذا وانا ممكن انهى عنه, وسمعت الايه فانا هعمل كذا. ابواب الامر ابنها منكر كثيره جدا, لكن هو الباب ده يعني هو اللي مأثر فيه جدا, لان المنكر هو شايفه كل يوم وبيعملش فيه حاجه. تعمل ازاي؟ واحد تاني شايف ان زميله اللي بياخد قرض من البنك, واحد تالت شايف كذا. اكتب الخطوه اللي انت عملتها. واحد يقول ده كتير يا شباب ابراهيم, اكتب ولا ايه؟ لا, في حاجه معينه حركتك, في حاجه معينه قلت هبدا بدي, تفهمني ازاي؟ لما قلنا بر الوالدين خلاص في واحد ما تحركش في ذهنه اي حاجه، الحمد لله انا ابويا وامي انا قاعد لهم، انا خدام تحت رجلهم، ده انا رايح غير ابويا وامي فيقول لك كده، ده انا كل يوم شوف طلبات امي وطلبات ابويا وصوتي واطي وادلع امي شويه وادلع ابويا شويه، انا وزير كده في ناس كده، فالباب ده ما يثروش ما حركش فيه حاجه، مش هيزود حاجه، مش هيزود حاجه، هو قايم بهذا الباب ومش بيفكر فيه. واحد تاني قال لك لا لا لا ده هو شايف بقى كل درس قال شغل من ساعه ما قال كلمه بر الوالدين وبدا يتكلم انا ما خدتش بالي هو ايه قال بعدها ليه؟ هي دي القضيه اللي هو حاسس انه مقصر فيها وعدم دلوقتي هو قايم ان انا هرجع ابكي تحت رجل امي وابوس ايديها. انا مش بدي حقهم. انا متبجح على ابي وانا قررت ان دلوقتي هروح اسيب كل حاجه واشوف هو شغال في ايه وانا عامل فيها كذا وكذا، اروح اقعد معاه في المحل ولا بامون وانا اروح افتح المحل وانا اللي هقفل واقول له استريح انا مش بدي حق ابويا. واحد يقول كده كل واحد في نهايه الورقه يكتب ايه الحاجه او الاثنين او الثلاثه او اكثر او اقل هو عدم يعني بحيث ما في اخواني ما تبقاش حجه علينا الكلام ده. بكل واحد حرك حاجه وقال لا لا لا لا ده انا كده لازم اغير نظام هدومي وملابسي وحاجتي لازم تتغير. انا فعلا اللبس لون لون من الوان الكبر عندي، لون من الوان الكبر عندي لازم اغير المفهوم ده، مش هدخل النار انا علشان هد ملابسها، مش هعذب نفسي العذاب الاليم عشان هتتزعل لبسها، لازم اضبط الموضوع ده لازم اضبطه وشوف مدخل الكبر عندك منين وابدا علمه. لازم اروح اعرف الموضوع ده. انا قررت اللي سمعت في الدرس اللي في مختصر من هذا القاطبين في باب الكبر وعلاج الكبر، قررت ان انا هرجع حاجات الباب ده. وده عمل برضه. ده عمل. في عمل قلبي. في عمل قلبي. انا قررت دلوقتي ان كل الناس احسن مني وانا اقل واحد فينا دي كلها. قررت كده خلاص. تعرفين العالم اللي حب يعلم التلاميذ اللي عنده فاعطاهم عطيه ادى كده كل تلميذ حاجه وقال له اعط هذه الى اقل الناس في مضيق. واحد بدا يلف، واحد شاف دبان واداها له، واحد شاف كذا واداها له، وتلميذ ثاني رجعوا معاه العطيه اللي اداها له قال له فين؟ قال له لم اجد اقل مني، لقيت ان انا اقل واحد في الناس دي كلها. مش عارفه يعني كل ما يجي الواحد او لا ده احسن مني ده احسن مني، شايف ان هو اقل واحد. ده ساعات يسموه جلد الذات. ها؟ تجلد ذاتك، تجلد نفسك. ليه دايما انت نفسك كده بصر فوق؟ تضرب تضرب هنا دي تستحق الضرب. ليه تستحق الضرب؟ تستحق الاهانه الان عشان تلتزم، هتدخلك النار. ما هو مفاهيم وشويه افكار وشويه اعتقادات وشويه حاجات كده انت بتعملها وهتدخلك كلك كده على بعضك النار. اللي بتطلع الى الافئده وعلى الافئده، يعني هتدخل لغايه قلبك وجوفك وفؤادك وتتحرق، هتتسحب جوه وبره وترجع تاني وتتحرق تاني. طب ما الحق نفسي عشان ايه؟ عشان مفهوم معين اصلحه وظبطه واستعيد بالله عز وجل وادعوه يشوف ربنا يصحى على صدقك. المهم اخواني الورقه ديت لان للاسف احنا ساعات بتبقى معلومات فبنمتحن، وساعات الواحد بيكتب المعلومه كمان وهو مش فاهمها، مش فاهم هو اراها كده وكتبها زمهرية. كان بيضرب اخونا تامر امس مثال قال زي ما انت قلت كده اللف والنشر، يقول له انتوا موضع اللف والنشر، يقول له حي الايه صح، يقول بعد كده يطلع خير اللي هو يعني لف ونشر. هو جاوب صار صح وخد فيه 10 من 10 لكن مش فاهم لف ونشر. قلت له مش مهم يفهم لف ونشر بس يفهم يعني ايه كده، يفهم يعني ايه المعاني بقى اللي هيترتب عليها. الثانيه معلومه ماشي لكن دي مش معلومة، ده معلومة هيترتب عليها جنة ونار، اعتقاد هيترتب عليه جنة ونار. الكلام ده مهم جدا يا اخواني. بعد كل درس اللي هي الورقة هتكون ليها ثواب. الأول إنك اللي ما معوش كتاب أو اللي معاه كتاب معاه ورقة. هي دي طلعنا بيها في اليوم. وامتحن فيها يبقى ثبت المعلومات. وكتب في النهاية أنا ناوي أعمل إيه. يبقى أنا مش هاخدها. مش هتدوها لي، مش هصحح لكم الامتحان، ده هتفضل معاك. وبناء عليك واحد يجيب الملف ابو 50 قرش ده 50 قرش، ملف البلاستيك ده اللي هو ناحيه شفاف وناحيه احمر او ازرق، افتحه اللي هو فيه حديده كده وخرمين، حط الورقه دي والورقه اللي بعدها واللي بعدها، يبقى معاك كده تفسير الصوره وانت مجاوب اسئلتها ومعاك الخطوات العمليه اللي بعد كل صفحه او كل فقره خدناها انت ناوي تعملها. عشان في نهاية السورة تقول ايه وانا فعلا كده صرت صورة لقمان تمشي على الارض. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الارض؟ اه القرآن كله بتطبقه في نفسك. اه انت بقى وانت بتاخد لقمان حتة حتة وطبق حتة حتة وطبق. لما نيجي نرجع للتفكير تاني نشوف طبقت كام زي انت بتحسنت وإيمانك زاد وعملك عظم وكثر وموازين حسناتك عند ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله تكون أعظم ارتقيت في الجنة. فعلا كده القرآن يأخذ بيدك إلى الجنة. يعني في ناس القرآن يزج في أقفائهم إلى النار فالحج عليهم. فإحنا مش هنفرح نحن تعلمنا وخلصنا التفسير كله وامتحاننا فيه جبنا بإذن الله. هنفرح لما يبقى سلوكا عملي نصير القرآن ويمشي على الأرض. فكل سورة نعملها شوف إزاي أنت بقيت السورة دي تمشي على الأرض ازاي طبقتها تطبيق العمل. الكلام ده ياريت نعمله في الفقه ونعمله في العقيدة ونعمله في التفكير ونعمله في كل امور الدين. ان الدين ما نزل الا للتطبيق والعمل لتحكم بين الناس بما اراك الله. عشان تحكمه في نفسك ما تكون كلمة تحكم مش تحكم يعني الشريعة الدولة وفقط لا في دولة وافراد واسر بكل ما تحمله كلمة تحكيم الشريعة. فإقامة هذا الكتاب في القلوب وإقامة هذا الكتاب على الجوارح. مين هيساعد في هذا العمل؟ عارفين هيساعد فيه يعني ايه؟ ده عمل شاق جدا على فكرة. يعني ممكن واحد يقول انا هعمل يوم في الاسبوع لكن ما حدش يقدر يعمل كل يوم على فكرة الا اذا كان متفرغ تماما. عارفين هو هيعمل ايه؟ هيجي الصفحة دي كلها هيلخصها. خلي بالكم هيكتب معاني كلماتها لو في حاجه محتاجه شرحها هيشرحها ويكتب الفوائد والعبر. بعد ما خلصنا الدرس طلعنا كذا فائده وكذا عبره هيكتب الفوائد والعبر على كل ايه وفي الظهر هيبدا يعمل اسئله على الكلام دوت. اسئله سهله مش عايزين اسئله معقده ولا صعبه احنا مش بنعقد الدين عايزين اسئله سهله تثبت المعلومه تثبت عندك المعلومه ترسخ المعلومه هو ده المقصود. عشان كده المربي اللي بيجيب اسئله يعجز بيها ده مربي مغفل. ليه مغفل؟ لانه غفل عن اهم شيء. انا عايز الناس دي تعرف المعلومه وتطبقها. انا مش عايز الناس دي تصم المعلومه. لا عندنا اساتذه في الحديث واساتذه في الفقه واساتذه في كده هم اكثر ناس بتحارب الدين واكثر ناس بعيده عن الدين. احنا مش عايزين معلومات يا اخوان احنا عايزين معلومات ليها واقع معلومات ليها وقع في حياتنا في سلوكياتنا وفي اثرنا وفي مجتمعنا. فعلا بنخرج من الجامع من المسجد نطبق الكلام ده. انا مشيت دلوقتي مع فاطمه الجامع غير مشيت قبل ما ادخل الجامع وسمعت الدرس ده. انا رجعت مع امي وابي غير ما كنت معهم. انا رجعت في محل عملي غير الاول. انا شعوري الان واعتقاداتي في الله غير الاعتقادات الاولى. معتقد بقى من يعلم الله سبحانه وتعالى يأتي بمثقال حبة من خردل. ده معنى تاني وده عمل قلبي. ما تدخلوش على معقل دي معقل دي استفدتها مش لازم اعمال تكون من ايد والرجل والعين. لا لا في اعمال بالقلب وهي اعظم الاعمال بيسموها اعمال القلوب. فاحنا عايزين واحد لكل يوم. واحد يقول انا مسؤول عن يوم السبت يعمل الورقة دي بس يوم السبت. واحد تاني يعملها يوم الحد. واحد تاني يعملها يوم الاثنين. بس يعملها يعني تعمل يتقرب الى الله. حمك الله يتقرب الى الله متأكد مفيش عمل يخلص فيه صاحبه يعمله لله الا يحصل به النفع. هتلاقي الورقة اللي انت عملتها ديت سيظل العالمون يدفعون بها الى ان تقوم الساعة لو صدقت فيها. اي والله اي والله الورقة اللي كتبتها ديت تفضل الى ان تقوم الساعة لو كنت مخلصا فيها. يعني عايز تعمل حاجه تنفع بيها نفسك والمسلمين وتخرج بثمره. فعايزين واحد او اثنين عن كل يوم يعني يعمل يوم واحد في الاسبوع. مين مستعد؟ هو محمد هو محمد محمد النصر الدكتور حمدي وحيد وحيد ايه؟ يعني انا بسعد برؤيتك كل يوم لكن للاسف سمعت مش عارف اسمه. من هنا من المكان؟ ابو طالب. طيب بعد اذنكم كل واحد يكتب لي اليوم اللي هياخده ولا نقول احنا على طول لا ما المهاره بقى انك تخليه صح والكمبيوتر بيصغر ويكبر يعني ممكن تخلي ال 100 صفحه طب شوف حد كده مش مشكلة. انت عندك الدكتور محمد حسن جنبك و هيظبط لك مواضيع الكمبيوتر. بس عشان نقدر نجيب الناس في صورة طيبة يعني. وعشان نقدر نزود ونصلح. تعرف الكمبيوتر فيها تزود. لكن احنا حبينا نزود نقول لك عيد شلالة بقى كلها تاني عشان تزود الفقرة دي. او عشان تمسح دي. طب وليه? الكمبيوتر عطول بيسهل المسح والصفر. نموذج. طب ما تعملوا بكرة كل واحد نموذج وانا طلع منه نموذج. عشان مثلا لو كلفتموني يبقى انا يومي في سنة. سامحوني مشاهد فيه مش حضرة يعني. فانتوا اللي عملوا نموذج. ما تعمل نموذج عم تام. خلاص اعمل نموذج بكرة. خلاص اسمه نموذج. عشان النموذج يعني هيعملوا زي. فحاول بقاش فيه خلل وحاول تجيب اخرك. ان شاء الله تعالى. ده انا كنت بفكر ان الاسئلة يبقى لها صيغة تانية. مش ما معنى كذا. لا لا لا. انتوا شفتوا في مجلة المؤمنات كان الشيخ جمال الله يحفظه ابو محمد كان عامل طريقة حلوة خالص. كان كاتب قصة في عمود كده وبعد كده بيعلق على القصة. ايه اللي وقع في هذه القصة من مكالب ومحل. يعني انت ممكن تجيب قصة الان وتذكر فيها شيء من الكذب وشيء من ترك الصلاة وشيء من عدم المغنم وتقول الخلل فين من خلال في دراستك في سورة لقمان. خد بالك ازاي? الخلل فين من خلال دراستك في سورة لقمان. يعني عايز اقول لك ده بصيغة جديدة فيها واقعية. هتطبع على الواقع. كان جايب ان العريس رايح واخد بطيخة ومش عارف ايه. هو داخل على الباب وقعت البطيخة اتكسرت فشاءموا بالعريس وقالوا شكله عريس ادم مش ادم ساعته. ده اول ما دخل اتكسر في بطيخة والدلق مش عارف ايه. اللي كان عمانا فشاءوا. فعاد يوصلوا في موقف عملي. لحد الناس كانوا كده تعرف. ده اول ما جوم النور اتقطع. ده اول ما جوم مش عارف حصل ايه. يقول لها مفاهيم باطلة. ازان عليها. فده جزء واحد صاحي للواقع. ما بعدسكوش لكن اللي يقدر يجيب مواقف واقعية يكون افضل. فاهمين ازاي? لان هو احنا المقصود من الكلام ده ان احنا نخلي القرآن ده واقع. نجعل هذا القرآن واقعا. الكلام ده مش هيحصل غير لما نخلطه بمواقفنا. فاهمين ازاي فاني مهم جدا الكلام ده. تخلطه بالمواقف. انا حصل كذا ودخل فلان على ابيه وقال كذا وكذا وده في عدم بر الوالدين وده في كذب كذا وهنا في كذا وهنا في كذا. جميل قوي انك تبقى واخد بالك من غلط فيه. اللي واخد باله غلط فيه ما بيغلطش. خلاص بيجي ساعة المكان ده ويفرني. انا عارف ان انا غلط. لكن المشكلة الناس ماشية ومش عارفة انها بتعمل غلط. هو شايف كده انه كويس خلص مع بوم وانا احسن من فلان. اتفضل. بدل ما نعمل حاجه من الكتاب او مش مهم وده انا مثلا ليه او الخرط غير من غير تفصيل عشان الموضوع عملي مش موضوع اللي يعني عادي درس فيه ادينا نموذج قول نموذج يعني مثلا لا ادينا نموذج عملي بكره. ماشي? فيما بكرة هيجيب كلنا هنجيب درس اليوم. واحنا من خلال العشرة او خمسة عشر قلياته هنشوف احسن حاجة عند كل واحد يقول ايوة نقص دي وحط زي دي زي دي زي دي زي دي. نطلع بقى احسن حاجة. كده كويس? هو اللي ما اتشرحش مش عارف يطلع الفوائد الا اذا عمل اللي احنا عملناه. انا فاتح ده لان فاتح حاطط دلوقتي اربع تفاصيل. انا كل حاجه بقول لكم فايده من ابن كثير فايده من فتح القدير فايده من كذا. انا جبت فوائد من كذا تفسير. ده مش من باب التفاخر. ده انا بقول لكم بقى نعمل ايه يعني عشان تعملوا كده. طيب كامل هيعمل الجديد بتاع بكرة وانتوا هتعملوا القديم بتاع النهار. ماشي كويس? ادينا كل واحد بغياته. خلاص? اذا انتوا كلكم هتعملوا درس اليوم ان شاء الله تعالى. اللي يحبوا يعني. اللي يحبوا مش لزام. عشان نعرف اللي راغب فعلا عشان هو اللي راغب ده هو اللي هيستمر. لكن اللي يعملوا لزاما هيعملوا مرة مش هيعملوا لزاما. المفروض التكلف ولا الواحد حتى لو صوته في مره اللي هو ايه صوته عالي؟ انتوا شفتوا الصحابي اللي كان صوته عالي لما نزلت الآية ولا ترفعوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي وتجرد القول عمل إيه لما لقى صوته عالي؟ قعد في البيت بغض النظر سلوكه صح ولا غلط، لكن شوف الاستجابة لأمر الله ورسوله. ده اللي أنا عايز أقوله. النبي قال له لا، ده انت صوتك عالي خلاص ماشي، ده مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو خوفه وحرصه ده اللي انا عايزه. ده خوفه وحرصه هو ده اللي مطلوب. واحد خايف لتكون هي دي هلك، انا كده هلك. ده انا عارف الصحابه خلاص يبقى عنده يقين كده هيهلك، فبدا يعالج اللي حاطط في دماغه وبدا يعالج، تاكد انه هيوقف. مسألة نبرة الصوت، نبرة الصوت عالية خلي بالك، وممكن يعلي صوته صاحب نبرة صوت عالية ممكن يوطي صوته، ولا ما عندوش عالي واطي، ده مرض اسمه باركنسونيش كده، ما عندوش عالي واطي، ما عندوش عالي واطي، لا هو نبرة صوته عالية لكن ممكن يعلي وممكن يوطي. دي بقى مسألة يعلمها الله سبحانه وتعالى. سؤال خاص بموضوع الكبر في سورة لقمان. انا مثلا طبيعتي من الصعب ان اكلم اي اخت، طبعا اتكلم اخت، من الصعب ان اكلم اي اخت، ولكن والله ان من الله علي وبالفتح بيني وبينها نحبها جدا، ولكن هو في بداية الامر هو صعب على النفس. هذا دي بتتكلم عن التعارف، ما تبتدي الكلام بتعارف اسمك ايه واختك فلانه، بتتكلم عن بدايه التعارف. ده يا اخواني مش شرط يكون كبر، قد يكون كبرا، قد يكون كبرا وقد يكون خجلا. واحد يعني عشان تقول له ابدا كلم حد وشه يحمر ويترد ويتكلم كلمه فعلا من شده حياه وما يقدرش يتكلم ولا كلمه، وهذا كثير في النساء. فلازم هي تفتش في نفسها هل هو فعلا ده الخجل الشديد والحياء الشديد اللي جمعها من خير دوت جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولا الكلام دوت لان هي شايفه نفسها حاجه وهم حاجه. لو كان كبرا يبقى لازم تعدي نفسك ان كل واحده تشوفيها تتعرفها عليها عشان تعدي نفسك. لو كان خجلا الحياء كله خير، فالحياء كله خير. لكن من لا تستطع الكلام تستطيع الابتسامة، من لم تستطع الكلام تستطيع الرد على من كلمها. شو ليه؟ الصعوبة في اتجاه الكلام، في استعال الموقف، انها تفتعل التعارف مش كده؟ فالمسائل القلبية على فكرة اوعى تتخيلوا بيكون شيخ يقول لك هذا كبر يا اخي ولا تفعل كذا وافعل كذا، لا هو هيديك المواصفات ويديك الخطوط العريضة وانت تبدا بقى تشوف في نفسك. قد افلح من ايه؟ من زكاه، اللي قاعد نفسه عشان يزكيه. طيب اللي باعتين المواعيد احنا خلاص احنا غيرنا النظام. غيرنا النظام يعني ايه؟ باعتين واحد يقول انا الثلاث، واحد يقول انا اربعه، خمسه. احنا لغايه بكره بس هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. فكل واحد يجيب التفسير بتاع اليوم الا تامر هات التفسير الجديد. ها؟ يعني اللي هيجيبه الاخ تامر بكره احنا هنطبقه بكره، يعني بكره تامر هيعمل الورقه دي ويصورها بعدد ال 100 نسخه. ماشي بحساب تطبيق عمل على طول. واضح؟ هنشوف بقى الورقه اللي هو عملها من خلال اجابتنا للاسئله اللي هو عملها، هنعرف ايه الحلو وايه الوحش، وهيكون معانا بقى اوراق اللي انتوا جبتوها للدرس القديم، وهنشوف لون احسن ان احنا ننشئ درس جديد ولا احنا ننشئ درس قديم. ولو استطعنا ان نجمع بين الحسنيين ان الناس تعمل القديم وناس تعمل الجديد يبقى خير وبركه، يبقى احنا عندنا رصيد قديم ورصيد جديد ان شاء الله تعالى. بس ما تنسوش بعد اذنكم كل واحد يجيب الملف ابو 50 او 75 قرش دوت علشان تحط الورق. شوف هيبقى معاك كتاب، بس كتاب من سمع يدك انت اللي عامله وانت اللي مسطر فيه وانت اللي كاتب بناء على فهمك للصحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.